والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل استماعنا هذا استماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، فقد تقدمت النقول التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقد ذكر نقل الأوزاعي إمام أهل الشام إجماع تابعين، حيث قال: كنا والتابعون متواترون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفته أو من صفاته. ونقل لنا شيخ الإسلام رحمه الله قول مكحول إمام أهل الشام والزهري، وهما إماما تابعين، في آيات الصفات: أن أمروها كما جاءت. ونقل هذا أيضا عن مالك والليث والأوزاعي والثوري: أن أمروها كما جاءت بلا كيف. ثم نقل لنا رحمه الله كلام ربيعة شيخ مالك، ونقل لنا كلام ابن المدشون، ونقل لنا أيضا كلام أبي حنيفة رحمه الله. وأعتقد انتهينا من كلام أبي حنيفة في الدرس الماضي، وها هو اليوم يتم ما بدأه بالنقول عن أئمة الإسلام، ونحن حريصون أشد الحرص على التعريف ولو بشكل موجز بالأئمة الذين ينقل عنهم شيخ الإسلام رحمه الله هذه النقول، حتى يعلم الطالب أن هؤلاء الذين ينقل عنهم شيخ الإسلام هم أئمة الإسلام، هم السلف الذين يؤخذ العقيدة عنهم، الذين يؤخذ الدين عنهم. قال رحمه الله تعالى: وروى أيضا عن ابن المديني، والذي يروي هو أبو إسماعيل الأنصاري. قال: وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة، قال: يؤمنون بالرؤية والكلام، وأن الله فوق السماوات على العرش استوى. فسئل عن قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعها، فقال: اقرأ ما قبلها، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. قرأنا عن أبي زرعة، إذن أيضا قرأنا بكلام ابن المديني. والترمذي نعم. إذن وقفنا عند كلام أبي زرعة. قال: وروى عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال: تفسيره كما تقرأ، هو على العرش وعلمه في كل مكان. هو على العرش استوى، هو على العرش استوى وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. أبو زرعة الرازي قال فيه الذهبي رحمه الله تعالى، وقال علم الذهبي: أبو زرعة الرازي الإمام. ولاحظوا ما يقول شيخ الإسلام عن أحد إلا وتجد أهل العلم إيش يقولون: شيخ الإسلام، الإمام، العلامة، عالم زمانه، عالم الشام، عالم مصر. قال: أبو زرعة الرازي الإمام، سيد الحفار، عبيد الله بن عبد الكريم ابن يزيد بن فروه، محدث الرج. قال ابن أبي شيبة: ما رأيت أحفظ من أبي زرعة. قال ابن أبي حاتم: سمعت يونس ابن عبد الأعلى يقول: ما رأيت أكثر تواضعا من أبي زرعة. هو وأبو حاتم إماما خراسان. هذه مهمة. فأبو زرعة وأبو حاتم الرازي هما إماما خراسان. لاحظوا، لا يقول شيخ الإسلام إلا عن كبار الأئمة. وقال الحسن بن أحمد: سمعت أحمد بن حنبل يقول، أو سمعت أحمد بن حنبل يدعو الله لأبي زرعة، يدعو الله لأبي زرعة. إمام أحمد إمام أهل السنة، ولا يدعو لأبي بدعة، لأصحاب البدعة. سئل أبو زرعة رحمه الله الرازي، الرازي طبعا نسبة إلى الري، الري النسبة إليها الرازي، أنه سئل عن تفسير قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال: تفسيره كما تقرأ. وهذه مهمة، تفسيره كما تقرأ، لأن اللفظ الذي يقرأ له معنى، ما من لفظ نقرأه إلا ويدل على معنى. فعندما يقول تفسيره كما تقرأ، إذن ما يفهم من اللفظ هو المعنى. فقوله إذن تفسيره كما يقرأ أو كما تقرأ، أي معناه معروف من وضع اللغة، يعني من استعمال اللغة، لا يحتاج إلى تحريف ولا تأويل. فهو على أكد هذا بقوله: هو على العرش، وفي نسخة: هو على العرش استوى، يعني كما تقرأ هي هكذا. وعلمه في كل مكان، وعلمه في كل مكان، هذه تشبه مقالة من؟ مقالة ابن المديني عندما سئل قال: وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، فسئل عن قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة؟ فقال: اقرأ ما قبلها، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات. إذا العلم في كل مكان، وأما هو بذاته فوق عرشه. قال: علمه في كل مكان، من قال غير هذا. ايش يعني من قال غير هذا؟ من نفى الاستواء، من نفى العلو. قال: فعليه لعنة الله. لماذا عليه لعنة الله؟ لأنه كذب القرآن. ونفي العلو هو علامة على الجهمية، ومن أكثر مقالاتهم تميزا، والسلف أجمعوا على تكفير الجهمية. فمن قال بهذه المقولة قال بقول مقالة الكفر. قال: وروى أبو القاسم، وروى أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الإسفرايني في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، فقال: محمد بن الحسن هذا الشيباني. قال الذهبي: محمد بن الحسن ابن فرقد العلامة، فقيه العراق. لاحظوا هذه العبارات تكاد تكون متواترة في كل من ترجمنا لهم، إمام أهل خراسان، إمام العراق، إمام الشام، إمام مصر، إمام فقيه العراق، هؤلاء هم علية القوم، علية العلماء في بلادهم. قال أبو عبد الله الشيباني الكوفي صاحب أبي حنيفة، وروى، وهذه مهمة، روى هذا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة والأوزاعي ومالك بن أنس. أنا أريد أن ننتبه لمسألة عمن يأخذون ومن يروي عنهم، وانظر أن هذه سلسلة متصلة، فهذه عقيدة نقلت في السمع، نقلت من جيل إلى جيل، بدأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها للصحابة، الصحابة علمها، علموها للتابعين، وهكذا. فهذا روى يعني أخذ العلم عن أبي حنيفة والأوزاعي ومالك بن أنس. ولذلك سنسمع بعد قليل ما هو اعتقاده في باب الأسماء والصفات. أخذ عنه الشافعي فأكثر جدا، أي من أن من طلابه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال أبو عبيد، من أبو عبيد؟ القاسم بن سلام. إذا أبو عبيد القاسم بن سلام هو من تلاميذ محمد بن الحسن، سيأتينا أبو عبيد بعد قليل وسنرى عقيدة أبي عبيد، هل هي كعقيدة شيخه أم لا. وهذا فيه أيضا قضية مهمة، هؤلاء ما كانوا يروا أحاديث لا يفهمون معناها، فأهل الحديث نسيم الأئمة، هؤلاء ليسوا فقط رواة من الحديث، هؤلاء فقهاء وأئمة في علوم الدراية والرواية. فانظروا كيف أن هذه العقيدة تكلموا بها، لم يروا أحاديث هكذا، كانوا يتكلموا في العقيدة ويعلموها لتلاميذهم ويسألوا ويجيبوا. فتلك الخرافة التي نسجت في عقول أهل البدع أن السلف كانوا يقرؤون ألفاظا لا يفهمون معناها فقط هكذا أمروها كما جاءت، أي إيش، كحال هؤلاء الذين قال الله عز وجل عنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني يقرؤون ألفاظا ولا يفهمون منها شيئا. يقول الذهبي: ولي القضاء للرشيد بعد القاضي أبي يوسف. القاضي أبو يوسف هو أكبر تلاميذ أبي حنيفة، وكان مع تبحره في الفقه يضرب بذكائه المثل. فأهل السنة ليسوا مجرد مجموعة من الأغبياء التي تروي أحاديث لا تفهم معناها، بل هم خيرة خلق الله عز وجل. كان الشافعي يقول: ما ناظرت سمينا أذكى منه، ولو أشاء أن أقول، وهذه مهمة، ولو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت لفصاحته. فرجل مثل هذا لا يفهم معنى القرآن، ومن الذي يحكم عليه بالفصاحة؟ الشافعي الذي هو إمام في اللغة، هو حجة في اللغة، الإمام الشافعي رحمه الله. يقول الإمام الشافعي: لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت لفصاحته. الله عز وجل أنزل إلينا القرآن بلسان عربي مبين، فيقصد الإمام الشافعي رحمه الله أن محمد بن الحسن كان في الفصاحة في أعلى قمة، يعني كأنه من أهل زمان، من أهل الزمان الذي نزل فيه القرآن ليتحدى الله عز وجل به ذلك الزمان. فإن القرآن لما نزل على قوم هم في قمة الفصاحة، ولذلك كان التحدي في قمته. الله عز وجل لم يتحدى بالقرآن أهل جهل باللغة، بل الله عز وجل تحدى قوما هم أهل اللغة قد تمرسوا في اللغة في النقل وفي المناظرات الشعرية وفي النقد النثري والشعري إلى آخره. وعلى قد نبهنا على هذا في بعض المواضيع الوسطية اللي كنتم تذكرون. ومحمد بن الحسن هذا أحد رواة الموطأ عن مالك، بل روايته للموطأ عن مالك من أجود الروايات، إذ هو قد أخذ الموطأ عن مالك في 3 سنين وليس، بمعنى أنه أخذ الموطأ عن مالك بتأودة وروية، فكانت روايته من أجود الروايات، وهذا معناه أنه لازم الإمام مالك رحمه الله. توفي 89 رحمه الله. محمد بن الحسن إذن قال اتفق، وقلنا الإجماع يقبل ممن؟ من اتفق واسع الاطلاع. وهل محمد بن الحسن لمن ينطبق عليه هذا؟ لا شك في هذا، لا شك في هذا، هو من تلاميذ أبي حنيفة في العراق، ومن تلاميذ الإمام مالك في الحجاز، ومن تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله، واضح، وأبو عبيد إلى آخره. فمثل هذا مطلع على مقالات الناس، ومثل هذا حجة بثقته رحمه الله. يقول اتفق الفقهاء كلهم، هذا نقل للإجماع، قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب، ومثل محمد بن الحسن لا يدعي أن الفقهاء من المشرق إلى المغرب اتفقوا على شيء دون أن يكون قد وقف على ذلك. قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله، تأملوا، قال التي جاء بها ثقات، فلا يشترط في الحديث الذي يحتج به في باب العقيدة أن يكون متواترا، بل متى نقله الثقات أي صح إسناده فهو حجة، فهو حجة في العقيدة وفي الأحكام. تأملوا في كلام السلف، وقلنا مر معنا أشياء مثل هذه كثيرة، أنهم إذا ذكروا السنة فقط يقيدوها بإيش؟ بما صحت به السنة، بما رواه الثقات، ولا يشيرون من قريب ولا بعيد إلى مسألة التواتر، فهي كما قلنا بدعة أنشأها المعتزلة. قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير. إيش يعني من غير تفسير؟ مرت معنا هذا فيه، يعني من غير تفسير الجهمية، وتفسير الجهمية يتضمن أمرين، التكييف والتحريف، فهم كيفوا ومثلوا، ثم لما مثلوا وكيفوا عطلوا فاضطروا للتحريف والتأويل. فتفسير الجهمية تضمن محذورين، الأول التكييف والتمثيل، فلما كيفوا ومثلوا ماذا فعلوا؟ عطلوا، وإذا لما عطلوا لم يستطيعوا أن يتركوا اللفظ دون معنى، فجعلوا لللفظ معنى من عندهم، وهذا هو التحليل. قال من غير تفسير، أي من غير تفسير الجهمية، ولا وصف، أي ولا وصف من أوصاف الجهمية، فإن الجهمية وصف الله عز وجل بالسلوك، قالوا ليس كذا، ليس كذا، ليس داخل العالم، ليس خارج العالم، ليس له أمعاء، ليس له أحشاء، هذه هي مقالاتهم، هكذا يصفون الله عز وجل. كذلك ولا وصف، أي ولا وصف لم يرد في الكتاب والسنة، وكلا المعنيين منسجم، لأن تأويلاتهم ليس عليهم دليل من الكتاب والسنة. قال ولا تشبيه، وهذا واضح. قال إذن يقول أن الأمة تلقت هذه النصوص من غير أن تصرفها عن ظاهرها، ومن غير أن تمثل وتكيف، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك، طبعا الدليل على تفسيرنا لكلامه بهذا الذي قلناه يأتينا، من كلامه رحمه الله. قال فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة. من الجماعة؟ الصحابة والتابعون ومن سار على نهجهم. قال فإنهم لم يصفوا أي لم يصفوا الله بما وصفته به الجهمية ولم يفسروا آيات الصفات وأحاديث الصفات بتفسير الجهمية ولكن اتبعوا أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. إيش يعني؟ يعني لم يتجاوزوا الكتاب والسنة. إذا الكلام الذي سبق عن إيش؟ عن التفسير عن وصف الله عز وجل بما ليس في الكتاب والسنة وعن تفسير آيات الكتاب والسنة بما لا دليل عليه من الكتاب والسنة ولا زال في الكلام بما يؤكد هذا. فقال فمن قال بقول جهل. إذا الكلام عن إيش؟ جهل وتفسير جهل هو المقصود. إذا قال فمن قال بقول جهل فقد فارق الجماعة. إذا فارق أهل السنة فارق عقيدة الصحابة والتابعين. قال لماذا؟ قال فإنه قد وصفه. إذا هذا هو الوصف الذي يتكلم عنه. قال فإنه قد وصفه بصفة لا شيء. ما هي لا شيء؟ ليس موجودا ليس داخل العالم وليس خارج العالم ليس جسما وليس عرضا ليس ذا رائحة ليس ذا طعم ليس ذا لون. هكذا يصفون الله عز وجل. هكذا يقولون يصفونه بالسلوك. وهذه حقيقتها ترجع إلى إيش؟ إلى العدم. وسيمر معنا عبارات كثيرة عن السلف في هذا المعنى أن وصف الجهمية وتفسير الجهمية يدور على نفي وجود الرب عز وجل. لأن الذي ينفى يوصف برفع النقيضين هذا ممتنع الوجود أصلا. عندما تقول ليس بموجود وليس بمعلوم هذا ممتنع. ليس داخل العالم وليس خارج العالم هذا ممتنع. ليس بحي وليس بميت ممتنع. فما رفع عنه النقيضين هذا ما رفع عنه النقيضان ممتنع الوجود هذا ممتنع. فالنقيضان لا يرتفعان معا ولا يوجدان معا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يقول لك يا طالب العلم هذا محمد بن الحسن ليس أي رجل. محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقته ما من العلماء. قلنا من هؤلاء من؟ الأوزاعي إمام أهل الشام. قال وقد حكى على هذا الإجماع والإجماع من مثله يقبل. وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. طب أين هذا؟ أين إخباره بذلك؟ أحسنتم. فإنه قد وصفه بصفة لا شيء. إذن استفدت ثلاثة أشياء بتعليق ابن تيمية. أولا أنه أخذ عن طبقة أبي حنيفة ومالك إلى آخره. ثانيا أن لدينا هنا نقلا من إجماع. احفظ هذه النقول. الإجماع نقل الأوزاعي نقل إجماعا. محمد حسن نقل إجماعا. ثالثا بين لنا أن الصفة التي قصد نفيها والتفسير الذي قصد نفيه محمد بن الحسن هو ما تفعله الجهمية من وصف الله عز وجل بالسلوك. وما هو ما هي الأمور السلبية؟ هي التي تسبق بنفي. الأمور السلبية التي تسبق بنفي تقول ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس سميعا وليس أصما ليس بصيرا وليس أعمى ليس متكلما وليس أبكما. إيش يكون هذا؟ أو أليس أبكما؟ إيش يكون؟ هذا عدم. لأن هذه الصفات تتقابل تقابل السلب والإيجاب. التقابل السلب والإيجاب ما معناه؟ إذا وجدت صفتان متقابلتان تقابل سلب وإيجاب معنى ذلك لا بد أن يوجد واحدة من إحداهما. لا بد لا يتفق عن المعنى. واضح؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين اتبعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. واضح؟ قال: وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام، وقلنا هو من تلاميذ من؟ محمد بن الحسن الشيباني، هو مالك أخذ عن الشيباني. أبو عبيد هذا قال الذهبي: أبو عبيد الإمام الحافظ المجتهد، وأنا يا إخواني ترجمة أبي عبيد مهمة جدا. لماذا؟ أحسنت، لأنه إمام في اللغة، إمام في اللغة. وأيضا سبق معنا قول الشافعي في من؟ أيضا في محمد بن الحسن الشيباني، قال: لو أشأ أن أقول نزل القرآن على لغة محمد الحسن لقلت بفصاحته. قال أبو عبيد: الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون. إيش ذو الفنون؟ متفنن، هو قد صنف في الحديث وصنف في اللغة وصنف في الفقه إلى آخره، وصنف في أمور الاعتقاد، وكتابه في الإمام معروف مشهور. قال أبو عبيد: الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون. أبو عبيد القاسم بن سلام ابن عبد الله، أيضا يهم أن نعرف عمن أخذ العلم، هل هو مبتدع أم متبع. قال: سمع سفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وعباد بن العوام وابن مهدي، وهؤلاء كلهم أئمة، وستأتي ترجمتهم إن شاء الله. سبقت معنا ترجمة المبارك وستأتي. نعم قدمت. ستأتي. ثم قال: وهو من أئمة الاجتهاد، أي ليس فقط هو من المجتهدين بل هو من أئمة المجتهدين. كان أبو عبيد مؤدبا صاحب نحو وعربية، هذه مهمة، وطلب للحديث والفقه. قال عبد الله بن جعفر ابن درست ويه، هكذا اسمه، النحوي. أنا حرصت أن أنقل هذه الشهادة من نحوي. يقول: ومن علماء بغداد المحدثين النحويين على مذهب الكوفيين، وهذه مهمة الآن، ورواة اللغة والغريب الذين تسلطوا على النصوص بالتأويل والتحريف، زعموا أن اللغة تحتمل هذا، أن هذه المعاني سائرة في اللغة وكذا. فهذا رجل متخصص في اللغة والغريب، قال: ورواة اللغة والغريب عن البصريين والعلماء بالقراءات، ومن جمع صنوفا من العلم وصنف الكتب في كل فن، أبو عبيد. قال: ومن فعل كذا، قال: ومن كذا كذا كذا، هذا أبو عبيد. فهذه كلها أوصاف لأبي عبيد. قال ابن راهويه، إسحاق بن راهويه الإمام المعروف، يقول: إن الله لا يستحيي من الحق، أبو عبيد أعلم مني ومن ابن حنبل والشافعي. قال الذهبي أيضا: أخبرنا أبو محمد بن علوان، وساق الذهبي أسناده إلى العباس الدوري، قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام، وهذه ذكرها شيخ الإسلام مختصرة، ورواها الذهبي في كتاب العلوم، وذكرها أيضا بإسناده في السير بلفظ أتم، والإسناد في العلوم قال عنه الشيخ ناصر رحمه الله اسناده صحيح. يقول العباس الدوري: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام وذكر الباب الذي يرى فيه الرؤية والكرسي، الرؤية والكرسي موضع القدمين، وضحك ربنا، وأين كان ربنا؟ إيش يعني؟ بنقول الباب الذي يرى فيه يعني باب الأسماء والصفات. فقال يعني ذكر عنده هذا الباب، فقال: هذه أحاديث صحاح، هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، لا زال أهل العلم يتناقلونها ويتلقونها بالقبول. قال: وهي عندنا حق لا نشك فيها. الشاهد هنا الآن يأتي، قال: ولكن الذي يقول أبو عبيد، وهذه ليست موجودة فيما نقله ابن تيمية، هذه مهمة لو كتبتموها جيد. قال: ولكن لماذا توضح معنى قول السلف نظيرها دون تفسير لا نفسرها؟ ايش يقصدون الان؟ هذا صريح لا يحتاج الى شرح. قال: ولكن اذا قيل كيف يضحك وكيف وضع قدمه، قلنا: لا نفسر هذا ولا سمعنا احدا يفسره. ما هو الذي ما سمعنا احدا يفسره؟ هذا النقل عض عليه نواجذه، هذا مهم لانه يعني صريح في معنى كلمه لا نفسره. ان الروح هذا في مختصر العلوم في صفحه 186 وفي السيارة العاشر 505 أو 505. يقول شيخ الإسلام: وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها، وهذا هو النقل الذي ذكرناه لكن ذكرناه بلفظ أتم، قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها، والكرسي موضع القدمين، وهذه الأحاديث في الرؤية. إيش يقصد؟ أحاديث الصفات. قال: هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها. سئلنا عن تفسيرها، إيش يعني عن تفسيرها؟ عن كيفيتها كما مر معنا قبل قليل. طب هذا يكون تأويلا لكلامه أم تفسيرا؟ هذا تفسيرا لكلامه لأننا فسرنا كلامه بكلامه. قال: لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها. فاللفظ الذي نقلناه يوضح تماما ماذا يريد رحمه الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما أخبرك من هو محمد بن الحسن، يقول لك: هذا أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق. من إسحاق؟ بن راهوي. أو نعم. قالوا أبو عبيد، قال: هؤلاء كانوا الأئمة في ذلك الزمان، في زمانهم كانوا هم الأئمة. لا شك أن بعض أهل العلم قد يذكر أربعة وغيره يذكر خمسة وغيره يذكر ثلاثة، وكلهم متفق. فمن زاد علم، يعني عندما يأتينا ابن مهدي رحمه الله فيقول: أئمة الدنيا الأوزاعي الشام ومالك الحجاز والثوري بالعراق الكوفة وحماد بن زيد في البصرة. طب أين الذي يساعد؟ هو ما تطرق إلى مصر، وإنما ذكر بعض الأفراد، وعدم ذكره لغيرهم لا يستلزم أنهم ليسوا من الأئمة، فهم لا يقصدون الحصر عندما يذكرون هذا. يقول: أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد. قال: وهذه مهمة من شيخ الإسلام ننبهه، نبهنا على هذا، الشيخ الإسلام ننبهه أيضا، يقول وله من المعرفة والفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف. وقد كانت الزف، يعني يريد أن يقول الشيخ الإسلام الذي يتكلم ليس أي أحد، هذا إمام في هذا الباب. وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، إذن هو إيش؟ عاصر هذه التحريفات، تحريفات الجهمية، فلو كان لها وجه في اللغة هو أعلم الناس باللغة، توافقهم وأيدهم عليها. قال وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها، أي تفسير الجهمية. نعم، من هو الأحد الذي سيفصل من العلماء؟ قال وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له إلى آخره، سنأتي إلى هذه النقول لكن نعرف سريعا بابن المبارك. قال الذهبي عبد الله بن المبارك ابن واضح، اسمع، الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته، أبو عبد الرحمن الحنظلي أحد الأعلام. إيش بقي طيب؟ قال الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته، أبو عبد الرحمن الحنظلي أحد الأعلام، مولده في سنة 18 و100. سمع من هشام بن عروة يحيى بن سعيد الأنصاري، اسمعوا عن من سمع أيضا، وسمع الأوزاعي وأبا حنيفة، أو سمع من الأوزاعي وأبي حنيفة والثوري وابن أبي ذئب والحمادان. من الحمادان؟ أي نعم، حماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك والليث بن عيينة. يعني سمع عن من؟ عن جميع الأئمة الذين ذكرناهم. أنا أركز على هذا، يعني هذا الهدف من هذه النقول أصلا، يعني ما أحد يقول نحن نضيع الوقت في التراجم، هو هذا الذي نريده، أن تعرف هذا الذي ننقل عن من هو، ثم هي عقيدته، حتى يطمئن الطالب وحتى يوقن يصل إلى اليقين أن هذه العقيدة هي عقيدة السلف، وأن من خالفها خالف السلف. أعيد، سمع من هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والأوزاعي، وأبي حنيفة، والثوري، وابن أبي ذئب. من أمثل من ابن أبي ذئب؟ قلنا أئمة المدينة ثلاثة، مالك وابن أبي ذئب وابن المنشور. قال الحمادين ومالك، مالك الإمام المعروف، وحماد، وحماد بن زيد وحماد بن سلمة، أيهما أكثر إمامة في السنة؟ ابن زيد. ابن زيد هو الأكثر إمامة في السنة، وهو إمام أهل البصرة، ومالك إمام أهل المدينة، والليث إمام أهل مصر، وابن عيينة إمام أهل من؟ عيينة مكة. أين؟ قال نعيم بن حماد كان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته، فقيل له ألا تستوحش؟ أنا أحب أن أنقل هذا عنه لنعرف أن هؤلاء كان الكتاب والسنة في دمه، كان حبهم وإقبالهم ورغبتهم في دراسة الكتاب والسنة لا حدود لها. ومن كان هذا حاله أن يقصر في إحكام باب الأسماء والصفات الذي هو أعظم الأبواب، هذا ممتنع، لا أقول صعب، ممتنع. يقول قيل له كم يكثر الجلوس في بيته لا يخرج من البيت إلا قليلا، فقيل له ألا تستوحش؟ ألا تمل في بيتك؟ ما تشعر بالوحدة؟ خالف الناس. فقال كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ كيف يعني؟ حضرة صوفية هذه ولا إيه؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع آثار الصحابة. وقال ابن مهدي الأئمة أربعة، سفيان، أي سفيان؟ ثوري، وحماد بن زيد وابن المبارك. طبعا هذا لا يعني أن هنالك أئمة أخرى، لكن هؤلاء من كبار الأئمة. وعن عبد الرحمن بن أبي جميل قال: كنا حول ابن المبارك بمكة فقلنا له: يا عالم الشرق حدثنا. الشرق أي ما هو الشرق؟ هي بلاد الحجاز والشام والعراق، هذه بلاد المشرق والخراسان والغرب مصر وما بعدها والأندلس، هذه كلها الغرب. فابن المبارك كان في مكة، فقال له أحدهم أو قال يقول: فقلنا له: يا عالم الشرق حدثنا. يقولون: وسفيان قريب، وسفيان قريب. قال: وسفيان قريب منا يسمع. فقال: من؟ سفيان. قال: ويحكم، عالم المشرق والمغرب وما بينهما. ليس عالم المشرق، هو عالم المشرق والمغرب وما بينهما. حقيقة ابن المبارك هذا رجل عجيب، يعني من قرأ سيرته يجد العجب. لكن طبعا لا يسعنا أن ننقل أكثر مما نقلنا. يقول شيخ الإسلام: وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة. عنا، إيش يعني عنا؟ قصد عنا صفة الرب. إيش يعني؟ يعني هذا رجل يقول لعبد الله بن المبارك: أنا أكره أن أتكلم في وصف الله عز وجل، أن نصف الله عز وجل. طبعا في زمانهم كانت قد بدأت الفتن وفتن الأسماء والصفات، وسمع كيف يقول الناس في هذا، فيقول: أنا أكره هذا. فقال له عبد الله بن المبارك: أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو هذا. طيب، لا تنظروا في الحموية من كلامه، ماذا نفهم من السؤال الذي سئله ابن المبارك؟ نعم، نفهم من هذا أن السؤال كان عما يفعله الجهمية من وصف الله بأوصاف ليست ثابتة بالنقل، لذلك ماذا قاله ابن المبارك؟ ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، أما إذا لم ينطق فلا نقول به كما يقول هؤلاء، بل أكرهه. واضح؟ ابن المبارك لا يكره أن يصف الله بشيء ثبت، وإنما الذي يكرهه ولذلك قالوا: إذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه. إيش يعني جسرنا؟ تجرأنا وتكلمنا به لأنه حق. يقول شيخ الإسلام: أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا كما فعله من؟ أهل الكلام الجهمية ونحوهم. قال: حتى يجيء به الكتاب والآثار. طب إذا جاء به الكتاب والآثار قلنا أحببناه، بل وجب علينا أن نحبه، ووجب علينا أن نحبه، يعني أن نحب الكلام فيه. كلام فيه ليس أن نتكلم فيه بالتأويل، أقصد أن نصف الله به، بل يجب علينا، ليس فقط نكون بالخيار، بل يجب علينا أن نصف الله عز وجل حينئذ بما نطق به الكتاب والسنة. حتى يجيء به حتى يجيء الكتاب إيش؟ عندنا حتى يجيء الكتاب والأثر. حتى يجيء الكتاب والأثر. طيب، يجيء به أفضل. إيش عندك؟ اقرأ. حتى إنا نكره أن نبتدي بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء الكتاب والأثر. وروى عبد الله. لا خلاص خلاص، نبه في الحاشية عندي قد تأخرت به بعد الكتاب، والظاهر هذه نسخة أخرى. طيب. قال وروى عبد الله ابن أحمد عبد الله بن أحمد من؟ نعم الحمد لله. قال وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له لماذا نعرف ربنا؟ لماذا نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه ها هنا في الأرض. السلف لم يكونوا جاهلين بما تقوله الجهمية، وصلهم الكلام بل سمعوه منهم وعرفوه ولم يردوه إلا عن علم كما سبق في الدرس الماضي ونبهنا عليه. وبناء عليه من يقول لنا كيف نفهم كلمة ابن المبارك عندما سئل لماذا نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. لاحظوا أن جعل معرفة الله الفيصل في معرفة الله إيش؟ ذات العلوم والبيكونة. لماذا؟ رفع اليد هاتي أربعين إشارة قول لأنه وصحنا ليس فوق السماء. لو لم تشتهر كنت ستساعد ربك بأمر آخر. أنا أريد أن نفهم لماذا الذي ذكره هو الفيصل في أن العبد هل يعرف ربه أم لا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الجارية أراد أن يعرف منه من الله، لم يختر النبي إلا أن يقول لها إن الله. لماذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا غيره؟ أبيع ربما لأن هذه الصفات كيف هذا؟ هاتي عليك. لأنه بهذا الخطاب يعرف قدر الله تعالى. جيد. جيد. هذه الصفة بالذات فطرية وعقلية. هذه أنا بحثناها في الأسبوع الماضي يا جماعة. تذكرون مناظرة الإمام أحمد؟ إيش قال؟ قال الله عز وجل لا شك أنه كان قبل الخلق. هذا ليس معناه أن الخلق أول. نوع الخلق ليس له أول، والأفراد كل فرد له أول. فالله عز وجل فنحن الآن باب التنزل. نحن سألهم قال لهم الله عز وجل كان قبل كان ولا شيء ولا شيء قبله سبحانه وتعالى، فخلق الخلق أو فخلق. فهذا الشيء الذي خلقه خلقه في ذاته في نفسه أم خارجا عنه؟ احتمالات. الاحتمال الأول أنه خلقه في ذاته ثم أخرجه. ثاني خلقه في الخارج ثم أدخله. ثالث خلقه في الخارج وأبقاه في الخارج. فإن قلت خلقه في نفسه معنى ذلك أنه خلق النجاسة، خلق الشيطان، خلق الجن، خلق كل شيء في ذاته، هذا كفر صريح عند المسلمين. فإن خلقها خارجا عنه ثم أدخلها معنى ذلك أن القادرات أيضا والنجاسات وكل شيء في ذات الله عز وجل، وهذا كفر أيضا صريح. هذا الأول. لكن الثاني أن الله دخل فيه الآن، الله خلقه خارجا عنه ثم دخل فيه. من الأول إيش؟ خلقه في ذاته فأخرجه. ثاني خلقه في الخارج ثم هو دخل فيه. يعني كنت أدخله فيه فرجعنا إلى الأولى هي. وهذا أيضا معناه أن الله عز وجل يوجد في داخل النجاسات، في داخل التشوش، وفي داخل الخنزير. وهذا كفر بواح عند اليهود والنصارى. لو قلت لليهودي الله عز وجل في داخل الخنزير إيش يقول؟ أو في داخل الحش؟ النصارى لا يقبل هذا، بل الذين يعبدون الأوثان لا يقبلون لأوثانهم أن تكون في الحشوش وغيرها. هذا أمر لا إشكال فيه أنه كفر وأنه انتقاص. إيش بقي؟ أنه خلقه في الخارج وبقي بائنا عنهم. والعالم كريم كما سبق معنا في الأسبوع الماضي. ما معنى هذا؟ من قدر الله عز وجل حق قدره ونزهه عن أن تكون النجاسات فيه أو أن يكون هو في نجاسات، حينئذ لا بد أن يحكم بالبينونة وعدم الاختلاط، باين أي ليس مختلطا. ومتى حكم بالاختلاط؟ فإما أن يكون فوقهم أو أن يكون هم فوقهم. وحينئذ إثبات العلو هو الفيصل في تنزيه الله عز وجل عن النقائص. فمن لم يثبت العلو لله فقد وصف الله بأفظع النقائص. ما الجواب؟ ايش نقول؟ ومن تأمل هذا فهم لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحقق أن يتحقق من وجود الإيمان في قلبها. فلا بد ليحصل الإيمان من أن تكون معظمة للرب، تعرف قدر ربها، وأن تعرف من هذا، وأن تعرف أنه رسول الله. وما يجب سؤاله يكشف عن حقيقة اعتقاد العبد بربه، وهل يعظم ربه أم لا، إلا يوجد الأسئلة. لكن أعظم هذه الأسئلة أن تسأله أين ربك؟ فإن عرف أن ربه في العلو إذا هو قد قدر الله حق قدره. طيب، قال بما قيل له بماذا نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. ايش يعني بائن من خلقه؟ ليس حالا فيهم ولا هم حالون فيهم. قال ولا نقول كما تقول الجهمية، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه هامنا في الأرض. واضح هذا إن شاء الله. قال وهكذا قال الإمام أحمد وغيره، أي أن هذه العقيدة ليست عقيدة ابن المبارك فقط، هذه عقيدة الأئمة. طيب نسمع الآلاف من إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. قبل أن نستأنف فقط أنبه لعلنا نتأخر قليلا من اليوم بعد العشاء إن شاء الله، لنمر على النقول ونرجع إلى اتفاقنا. فنمر على النقول مرورا فقط. أقول لك تنبه كيف أنهم إيش يتعاملون في باب الأسماء والصفات على نفس الطريقة التي سبق بيانها. واضح؟ طيب. أيضا التراجم، اكتشفت أن بعض التراجم نسيت أن ألصقها، يعني لذلك سنمر على أصحابها وأعدكم بمثل تراجمهم إن شاء الله في الدرس الماضي، نمر عليهم سريعا بإذن الله عز وجل. نرجع إلى الحموية. قال رحمه الله تعالى وروى من؟ أبو إسماعيل الأنصاري بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام، سمعت حماد بن زيد قال الذهبي رحمه الله: حماد بن زيد ابن درهم قال: العلامة، الحافظ، الثبت، محدث الوقت، أبو إسماعيل الأزدي، أحد الأعلام. هذا ليس رجلا نكرا، هذا أحد الأعلام. روى عنه من؟ من أخذ عنه؟ روى عنه من؟ قال: عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك الذي تكلم عنه قبل قليل. هؤلاء كلهم تلاميذه، وعلي بن المديني مر معنا أيضا. قال ابن مهدي: أئمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك في الحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. ونحن إيش نزيد أيضا؟ الليث بن سعد في مصر، إيش نزيد أيضا؟ ابن عيينة مثلا في الكوفة، وأبو زرعة الرازي في مكة، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان في خراسان في وراء المنهر يعني، وهكذا. هؤلاء كلهم أئمة رحمهم الله. قال أحمد بن حنبل، اسمعوا هذه الشهادة ممن؟ من أحمد. قال أحمد بن حنبل: حماد بن زيد من أئمة المسلمين، من أهل الدين. وقال ابن مهدي: لم أرى أحدا قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة. والسنة إذا أطلقت عندهم ما يقصدون بها؟ أمور التوحيد والعقيدة، يعني يقصد أنه إمام في العقيدة، والأحاديث تتعلق بالعقيدة، ومنها ما يتعلق بالأسماء والصفات والإيمان وأمور المعاني إلى آخره والقدر. قال: لم أرى أحدا قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد. وعن أبي النعمان عارم، اسمه عارم، قال: حماد بن زيد: القرآن كلام الله أنزله جبريل من عند رب العالمين. وليس أن له محفوظ، حتى أنقل هذا حتى نعرف أن العقيدة عندهم واحدة، فالقرآن هو كلام الله ليس مخلوقا، سمعه جبريل من عند ابن رب عز وجل. مات رحمه الله سنة 79 و100. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام قال: سمعت حماد بن زيد، وذكر هؤلاء الجهمية، يعني كان الكلام عن هؤلاء الجهمية. فماذا قال ابن زيد؟ فقال: إنهم يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. هل تشبه مقالة من؟ الذي قال إيش؟ يصفون الله بصفات لا شيء. هذه من كلام محمد بن الحسن الشيباني، قال: فريق الموصوف بصفته لا شيء. فهذه تشبهها. قال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. إيش يعني ليس في السماء شيء؟ ليس في العلوم، ليس فوق الخلق إلى من يعبد. قال: وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي، انظروا ماذا وصفه شيخ الإسلام، إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ أحمد. قال الذهبي: سعيد بن عامر الضبعي البصري الزاهد الحافظ أبو محمد، قال: حدث عنه. أنا أريد أن أنظر من تلاميذه الذين أخذوا عنه، يعني التلاميذ عقيدتهم عقيدة شيخهم هذا هو الغالب. قال: حدث عنا علي بن المديني، علي بن المديني وأحمد أي محمد ويحيى بن معين وابن راهوية أو ابن راهوية إسحاق بن راهوية، أئمة تلاميذه، أئمة أهل السنة. والإمام أحمد لم يكن يروي عنا عن أهل البدع أبدا. قال يحيى القطان، يحيى سعيد القطان: سعيد بن عامر شيخ المصر. ايش يعني شيخ المصر؟ بلد. شيخ المصر منذ 40 سنة، يعني هو امام البلد. في اي بلد كان؟ في البصرة. وقال زياد بن أيوب: ما رأيت في البصرة مثل سعيد بن بمعين. وقال أحمد بن حنبل، شهادات أحمد بن حنبل هذه مهمة، وقال أحمد بن حنبل: ما رأيت أفضل منه. مات سنة 800 للهجرة. يقول: وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا بشيوخ أحمد، كما سبق أن أحمد قال: ما رأيت أفضل منه، أنه ذكر عنده الجهمية. وانظروا كيف أن الناس في ذلك الوقت لما ظهرت هذه الفتنة وهذه البدعة، إلى من كانوا يذهبون؟ إلى أين؟ انظر، ذكر عنده كذا، ذكر عنده كذا، سئل عن كذا، سئل عن كذا. فهذا هو الواجب على المسلم، متى ظهرت بدعة، متى حصلت فتنة، الواجب عليه أن يذهب إلى أئمة الإسلام، أن يذهب إلى كبار العلماء فيسألهم، لا يذهب إلى الصغار وإلى من يدعون العلم، نسأل الله السلامة. فقال: هم شر قولا من اليهود والنصارى. لماذا؟ هو سيأتي. وقد اجتمع يعلم، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان، يعني حتى من غير الكتاب، مع المسلمين على أن الله على العرش. وقالهم الجهمية ليس على العرش أو ليس عليه شيء، وفي نسخة إيش عندهم؟ ليس عليه شيء غير هذا، ليس على العرش، ليس على شيء، ليس عليه. طيب، المقصود أنهم قالوا ليس الله عز وجل فقط العرش. جميع الأمم من المسلمين واليهود والنصارى وسائر الأديان أجمعوا أن الله عز وجل فوق خلقه، مستوى على عرشه سبحانه وتعالى في وادي يليق به. وجاءت تلك الشرذمة وخالفت أهل الملل وأهل الأديان، فزعمت أنه ليس فوق العرش. ثم قال: وقال محمد بن إسحاق، وأنا هنا تنقطع ترازمي، ومن هنا العهد أن تأتي في الأسبوع القادم إن شاء الله. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة، وابن خزيمة على كل حال لا يحتاج إلى تعريف، هو إمام، بل كما قال إمام الأئمة، وكان شيخنا الذي لم نلتقيه إلا قليلا، الشيخ صالح العبود حفظه الله، التقينا قليلا في المدينة، حضرنا بعض مجالسه، وكان رحمه الله حفظه الله يشرح صحيح ابن خزيمة، كتاب ابن خزيمة كثير، كتاب توحيد ابن خزيمة. فالشيخ كان قد قال أن ابن خزيمة هو إمام الأئمة، فاستدرك عليه أحد الطلبة فقال له: كنت قد سألت الشيخ ابن باز رحمه الله عن هذا، فقال: لكنه طيب، هو إمام الأئمة في زمانه، إمام الأئمة في زمانه. طيب ماذا قال؟ ننظر إن شاء الله على الصلاة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.